هو الإسلام. والمدني والخبر الذي جمع حكما وإلة كقتل من رجع، وما به لإلة تقاطم، وما بتوكيد وخوف يبلم، وما يأم مطلقا إلا السباب، فقدمه تقضي حكما قد وجب، وما منه للشرط على المنكر، ما منه للشرط على المنكر، ما منه للشرط على المنكر، وهو على كل الذي له ضرر. والمدني والخبر الذي جمع حكما وإلة كقتل من رجع. قال إن المدني الخبر المدني مقدم على الخبر المكي، والمدني ما كان بعد الهجرة ولو في طريقها ولو في مكة بعد ذلك فهو مدني. في آية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم عند باب الكعبة، وسبب رد المفاتيح لبني عبد الدار، خذوها يا بني عبد الدار خالدة تايزة تنايزوها منكم إلى والي، وكما قال، وهي آية مدنية وإن كانت نزلت عند باب الكعبة. إذن المدني مقدم على المكي لأنه متأخر، نعم المدني. وكذلك ما علم، وكذلك ما كان في غزوة متأخرة يقدم على ما وقع في غزوة مسابقة عليها، كما بين أحد وبدر اتفاقا، عن بدر سابقة على أحد. هناك أول غزوات بعضها متفق على ترتيبها وبعضها في خلاف، إذا ما اتفق على ترتيبه المتأخر أيضا يقدم على المتقدم، ما وقع فيه المتأخر منهم يقدم على المتقدم لأنه متأخر، نعم. والخبر الذي جمع حكما وعلة، والخبر الذي جمع حكما وعلة، دع الخبر الذي جمع بين الحكم والعلة، ذكرت مع الحكم علته يقدم على ما ذكر فيه الحكم دون علته، كيف حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء، وحديث آخر من بدل الدين فاقتلوه، عامه في النساء والرجال. إذن هذا الحديث يقدم لأنه ذكر فيه العلة اللي هو الردة، قتل علة هو الردة، لأن من بدل الدين فاقتلوه، الفاء هنا داخل على جواب الشرط نص في التعليل، نعم. بينما الحديث الآخر ما ذكرت علته أنه نسمع قتل النساء لم تكر معه العلة، فما به لإلة تقدمه، كذلك الخبر الذي ذكرت علته متقدمة على الحكم يقدم على ما ذكرت فيه متأخر، لأن الترتيب فيه بحسب الطبيعي، ترتيب الوضع فيه موافق للوضع للطبيعي. كرر لهذا، قلت ما ذكرت علة متقدمة على الحكم، خبر ذكرت الحكم ذكر فيه الحكم والعلة، لكن العلة ذكرت قبل الحكم يقدم على ما تأخرت فيه العلة ذكرا عن الحكم، لأن الذي ذكرت فيه العلة متقدمة الذكر الوضع موافق للطبع للعلة في الطبع في العادة في الواقع تسبق معلولها تقع أولا حتى يقال معلوم، ترتيب العقلي بين العلة والمعلوم أنت تقدمه لأن الحكم يترتب عليها، ها؟ تسبقه فيترتب، أليس كذلك؟ في اللغة يقصد، في اللغة أظن أقصد في اللغة، لا في الواقع، أنا في الواقع في الواقع بدل الدين فاقتلوه مثلا، ألا تتقدم ردته على القتل؟ ها؟ رد العلة بدل تسبق الحكم، فهم؟ فالأصل أيضا أن الوضع يأتي على ترتيب الوضع العقل على حسب الواقع، يذكر المتقدم وهم يذكر المتأخر، بينما ما تأخرت فيه العلة على عكس هذا، فهم؟ نعم، لعله وقع فيه تغييره، نعم. وما بتوكيد؟ قال خبر أحدهما فيه توكيد والآخر لا توكيد فيه، يقدم على ما فيه توكيد. كيف خبر الأي جمع حق بين السلام وليها الذي تمسك بالأحناف في أن المرأة لها أن تزوج نفسها، هذا يعارض خبر أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فهذا في تأكيد ولو ليس في تأكيد فيقدم هذا الخبر، مع أن الأول لا جمهور لا يسلمون دلالته على ما أراد الأحناف بالأي مؤحق ونفسها معناها لا تزوج بدون رضاها، نعم. وخوف يولم كما حديث في تخويف يقدم على ما تخويف به، كما الحديث التي فيها تحث على نافلة الصوم، وخبر عمار من صار يوم شك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، هذا هل يقدم اللي في تخويف أصاب القاسم في تخويف ولا يقال هذا بالكلام عمار؟ نقول هذا ما لا مجال فيه للرأي في حكمه الرفع. الصحابي إذا ذكر شيئا لا مجال فيه للرأي هذا يكون في قوة مرفوع. نعم هذا خاصة، هذا خاصة بهم الشكل. نعم لكن الآخر تعميم حق، تعميم على كل حال، تعميم على كل حال صحيح. يرجح أيضا بين هذا خاص والآخر عام. بسم الله. وما يعم مطلقا وما يعم مطلقا ما يعم مطلقا إلا السبب. يقول أيضا ما يدل لا لا لا ما يدل على على الاحتياط. قد يقال به عن سوي مشكل في احتياطه، لأنه على كل حال إن كان من رمضان فقد سمته، وإذا لم يكن من رمضان فلا حرج. فهم صومه أحوط والقاعدة تقتضي الاحتياط. فهم نقول لكن هذا عرضه ما فيه تخويف. بسم الله. وما يعم مطلقا إلا سبب. لا أنا لكن العام العام الذي لم يرد على سبب خاص عام مطلقا ما غير أن يرد على سبب خاص يقدم على العام الوارد على سبب خاص يعارضه، لأن العام الوارد على سبب خاص هناك قول بقصره على سبب كما تقدم قيل لا يخصصه سو لا يخصصه عبارة العموم اللي غير بخصوص السبب، وقيل يخصصه. إذن ما مختلف في عمومه يقدم على ما اتفق على عمومه. فهم؟ نعم إلا السبب، لكن هذا يخرج من صورة السبب. صورة السبب يقدم فيها العام الوارد عليها لأنها قطعية الدخول، بينما هي في العام الوارد المطلق وغنية كغيرها من الأفراد. فهم؟ تقدم لك واجزم بإدخال ذوات السبب واروع عن الإمام الله أن تصيبي. نعم فقط دمامه تقدر هو قد وجب هكذا. ما منه للشرط على المنكر يعني اسمها الشرط صيغ العموم من أدوات الشرط خاصة هاي تقدم على المكان السياق النفي سياق النفي معناه إذا كانت صيغة العموم إحدى أدوات الشرط هاي عمومها أقوى من عموم المكان السياق النفي لأنها ربما أفادت مع العموم التعليل أفهمت التعليل أدوات الشرط ونكر السياق النفي لا تفيد التعليل. فهم؟ دوات الشرط مقدمة في العموم على عموم نكر السياق النفي. ولو كان في من زائدة ولو كانت نصة ولو نصة. نعم وهو على كل الذي قلت وهو ونكر في السياق النفي يقدم على بقية أدوات العموم. فهم؟ لكن هذا خارج منه كل وجميع لأنه أصرح أن دوات العموم. نعم إذا كان ألفاظ العموم شرطاً يقدم على الجميع يليه إذا النكرة في سياق العموم يليه سيذكرك ترتيب الباقي إن شاء الله.